مشغول مشغولية ما عنده وقت. قال وإذا شيك فننتقش. ده الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شيك فننتقش يعني كيف؟ أي زول داري ورا الدنيا وإذا شيك فننتقش ينطبق عليه حديث تعيت عبد الدرهم تعيت عبد الديناري تعيت عبد الخميصة تعيت وانتكس وإذا شيك فننتقش. فننتقش طلع شوكة في نوع زيد ولا مصر وطش فينها جاري جاري جاري جاري الشوكة ذاته تخش ولك يا زول خلنا نخش ما عند وقت يجني يقولون اخواننا طلعوا لي الشوكة دي ما عند طريقة. فلذلك اقول ايها الاحبة في هذه المسألة ان الانابة الركن الثالث فيها شنو؟ الاقبال على الله بكلياتك. طيب الركن الرابع الاعراض عمن سواه. يا اخواننا في حاجه مهمه جدا. التوحيد ده مش انك تعرف الله تعرف الله ولا تتخذ غيره ندا ولا شريك. ده التوحيد. وهذا معنى قوله تعالى لا اله تكفر بشنو بالالهه. الان في الهه ينبغي ان لا تكفروا بها ضد الالهه الموجوده. البشر الان يعني يعبدون. يا اخي حتى من علامات ذلك يموت شيخ يدفنه في الجامع في السودان. حتى يموت شيخ كبير مات تجي الحكومة ويجوا الناس ويجوا مدراء الجامعات الإسلامية والعلماء ويدفنوا في الجامع. يا اخواننا الجامع ده محل شنو؟ سجود لله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور شنو؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. ما بدأ بالصالحين بدأ بمن؟ بالأنبياء. والصالحين شنو؟ مساجد. معناه يعني شنو اتخذ قبور زي عشو في محل ما يصلوا يدفنوا ناس. حولوا جامع لشنو؟ لمقبرة. أو حولوا المقبرة لجامع. وده كله مبوس في الشريعة حرام. وهو ما ظنت أول حاجة كلمت أي زول يدفنوا في جامع ضر ضرر ما يعلم به إلا الله. ده كلام ابن عباس. ابن عباس حضر الأمة قال اللي بيدفنوا في جامع ضر. عارف ليه قال ضر؟ قال لأنه دفنه مع مقابر المسلمين تكثر عليه الدعوات مع عموم الخلق. الذي ماشيين الماشي بموتر الماشي بعربية الماشي بنجدة الماشي بإسعاف البيجي بمواصلات البيجي كداري يقول السلام عليكم أهل الدياري من المسلمين المؤمنين. أما ده أنا في قوش الجامع يصلوا زول يتراوا ما في ذاته إلا يجوا ناس معدودين يسلموا عليه ده ضمنه. لكن كان دفنوا في مقابر المسلمين كان بيجيت من أي طائفة ما بزول بفرزك. يعني ما بزول بيجي ماشي هنا في المقابر أهلنا الشواجة الميتين السلام عليكم البقية ما عندنا معهم شغلة في الخصمية السلام عليكم يجوا ناس الجبهة الجبهجية كانوا معانا السلام عليكم يجوا أنصار السنة أنصار السنة السلام عليكم الميتين يجوا الأخوان المسلمين الأخوان المسلمين في شكل ده الشكل ده كله في الجوامع ذي الكيدة وذي الكيدة. لكن لما نموت هناك زول بيجي غاشيهم كلهم يقولوا شنو السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين ختمية وجبهية وأنصار وأنصارية وناس المهدي وناس وين كلهم يسلم عليهم. حتى ذول لما يشيلوا يخطوا في الجامع ما ضروا ضروا ولا ما ضروا؟ والله ضر الشديد ضروا لأنه منعوا دعوة عامة الناس. يا أخوانا المقابر دي مكشوفة والناس بيدعوا بدون ما يعرف المفهوم منه. حتى عليك أن تطيب المقابر بتدعو للناس بتكون عارف الميت منه بتحمل كل دي مقابر مسلمين والحمد لله انهم مسلمين. طبعا لا يجوز دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين. والله ما كنت اعلم ان هذا يحصل في السودان حتى اتصل علي رجل او امراه لا اذكر يستفتي يقول والله عندنا مقابر في المنطقه الفلانيه يدفن معنا النصارى. قلت له السلام حد الدنيا في الاخره ما في السلام. السلام ده حد نفاسه في اتفاقية هناك برضو انه في الاتفاقية في كلام زي ده يا أخوانا في الاتفاقية فكرة سيدة. قلت له سلامنا مع النصارى حد الخرطوم هنا في الأخرة ما في سلام الأخرة أيضا من في البلد، لأنه عند البيهقي في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة من أهل الكتاب تزوجها مسلم وقد حملت منه وقبل أن تلد الجنين ماتت، فاستشاروا صلى الله عليه وسلم في دفنها، قال أن أدفنها مع المسلمين، قال كيف تدفنونها معهم وهي مشركة، قال أن أدفنها مع النصارى، قال كيف تدفنوها مع النصارى وولدها مسلم يتأذى بهم، قالوا كيف نفعل، قال ادفنوها بين المسلمين وبين النصارى. براها عبد الله مغبرة براها. الكلام ده مهم جدا بالمناسبة، أشاريك بحكم بهذا الحديث يمنع منعا باتا شرعا أن يدفى النصراني وسط شنو وسط المسلمين، وإنه يشيل المسلمين يشيل وسط النصارى ما يجوز. وهذا للأسف الشديد موجود في السودان، وأنا خايف بعد الاتفاقية دي كمان شنو الحكاية تكتر. أنا خايف الحكاية بعد ذا بعد الاتفاقية أنا أقول لك يا أخي برضو معلومة أخواننا وفي المواطنة وفي البلد وشنو ما عارف وكلام هذا كثير كويس، ومع أنه سبحان الله الشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام الرحيم جعل لمن تمر على مقابر المسلمين تقول شيء، ولمن تمر على مقابر اليهود والنصارى تقول شيء. قال إذا مررتم بقبور أهل الكتاب فبشروهم بالنار، وأنا أوريك محلاته. أول حاجة جنب التحديد كويس، وأنت ماشي على على على أنا ما بعرف المحلات دي كيسمها شنو، بس بعد القيادة العامة على ذلك الشمال طوال البشر ما تخاف ما بيجيك عوجة، بشر في سرك ما في زول بشكلك كويس. تقول أبشركم بالنار أبشركم بالنار أبشركم بالنار، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مررتم بقبور أهل الكتاب فشمل هعاد الرسول قال لنا هنعمل شنو، نلاوت ولا نقول؟ قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار يوم القيامة، رواه مسلم. أصلا دي ما تشك فيها كويس. وفي واحدة ثانية مقابر اليهود عارفينها وين؟ بعد كبر الحرية، بعد كبر الحرية، بعد ما تنزل كبر الحرية على إيدك اليمين في محل منطقة الصناعية دي محل كذي دي مقابر اليهود برضو تبشرهم بالناس، وديك كمان تزيدوا شوية اليهود دي زاكتب تزيدوا شوية كويس. يا أخواننا شوف المسألة دي الاعتقاد حتى بتاع الدفن في المقابر ده جاء من اليهود والنصارى، لأنه سبق لأن الرسول قال شنو لعن الله اليهود وشنو والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. يا أخوانا أنا حتى أكلمكم كان متى والله بكتب في وسط كاتبة ما يدفنوني في جامع ويدفنون في مقابر المسلمين مع المسلمين العنزالة دي مع العتالة والمساكين دي يدفنوني معهم، وفي تلاغ ذات فيها تمييز أنا يدفنوني مع المسلمين العنقالة أصبري وما في زيادة على القبر إلا تراب القبر، لا يزاد على القبر شيء إلا ترابه كويس إخوانا. فلنفرض أنا إمام في جامع الأحساء وبعلم الناس وشنو وبقريهم وبازل جهد أموت يدفنون في الجامعة هنا، وبعدين ما في حاجة مهمة قال لك شنو يا أخوان. شوفوا السلف الصالح الصحابة عندهم فريق حذيفة بن اليمان في سكرات الموت جابوا له كفن، الكفن جديد والأيام أيام شدة الناس عريانين الناس مالهم عريانين. شوف الصحابة ده قال لهم يا أخوان نغيروا هذا الكفن الجديد وانفعوا به حيا، ودي قاعدة مهمة اسمها الحي أبقى من شنو من الميت. قال لهم انفعوا بها حيا وكفنوني بأي كفن فإنني لا ألبس في لحدي إن كنت من أهل الجنة أبدلني الله بكفن من الجنة فما يغني كفنكم،

1000 دينار وقال له متى؟ قال بعد كذا مثلا شهر. قال له بعد شهر. شال القروش بعد شهر بيناته بحر. شال قروشه داري مش طوال للزول داري مش رجنه للزول. أسمع القصة اللي حكاها الرسول عليه الصلاة والسلام. أخذ 1000 ديناره يريد أن يرجعها إلى الرجل إلى التاجر، ولكن البحر كان هائجا ولم تكن فيه سفينة ولا مركب. شد واقف رصمه والزول داك منتظره بهناك في نفس المواعيد. داك واقف بجاي داك واقف يشوف البحر ما كبيرنا بيشاوفه. قال هذا الرجل الذي يريد أن يرجع المال أخذ خشبة. يقال له خشبة طافي فوق البحر شاله. خذ فوق 1000 دينار وربطه. قال يا ربي إن هذه 1000 دينار صاحبها طلب مني شهيدا فأشهدتك فرضيا، وطلب مني كفيلا وإني قد اتخذتك كفيلا وشهيدا. اللهم إن كنت صادقا اللهم أصل له هذه. ورمى في البحر. قال عليه الصلاة والسلام وصاحبها التاجر ينتظرها. فلما لم يجد أخذ هذه الخشبة وهو لا يعرف أن فيها ماله وكتب عليها. قال وذهب إلى زوجه قالت له هل جاء صاحبك؟ قال طبعا لنا زوج بيجيب القروش. قالت لا. قال لها لا أعطاها الخشبة. قال اصطع لنا بها طعاما. لما فتحتها وقلبتها وجدت 1000 دينار ومعها الورق. قال عليه الصلاة والسلام ثم بعد يومين أخذ الرجل 1000 دينار أخرى في جيبه وقد استقر البحر فركب سفينة أو مركبة ثم ذهب إلى الشط الآخر وبحث عن التاجر في متجره وقال له تأخرت قبل يومين وكنت أريد أن أبلغك المال والآن أتيت به. قال المال قد وصلني وأخذته أردد عليك 1000 دينارك. ده في البخاري. وفاء عالي جدا. على وفاء شنو؟ عالي. وعلى صدق مع الله كبير. والغرض من هذه الدروس ومدارج السالكين أن يرقي النفس إلى درجة الصدق والصفاء مع الله، ليقبل الإنسان على العبادة والطاعة وكذا. يعني في منزلة الإنابة هذه يقول ابن القيم الإنابة تحتاج إلى أعمال، ولكن بين الأعمال وبين القلب مسافة. كثير من الناس يعمل أعمال، لكن هل هذه الأعمال من قلبي؟ واحد. هل أثر هذه الأعمال يصل قلبه إصلاحا لها؟ هل صلاته تصلح جوفه وباطنه؟ هل صدقته تصلح سريرته؟ قال وبين القلب وبين الرب مسافة أيضا. هذا كلامه في الإنابة. بين القلب وبين الرب شنو؟ مسافة. كيف؟ بين القلب وبين الرب مسافة بقواطع في الطريق، في طريق القلب تقطع القلب أن يصل إلى الله. كيف؟ رؤية العمل ونسيان المنة. رؤية شنو؟ العمل ونسيان المنة. رؤية العمل شو؟ تشوف إنك العمل ده جبته بقوتك وإنك إنت الزور التمام. ما تقول الله وفقني، ما تقول الله وفقني، ما تقول الله عني على ذكره. ده اسمه رؤية شنو؟ العمل. نسيان المنة معاك. إنت إذا عملت عمل صالح ما منك. من منه؟ من الله. يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لذلك هذا هو الغرض من هذه الدروس. نواصل إن شاء الله في درس الإنابة أو جزء من الإنابة الدرس القادم إن شاء الله، وأجيب على هذه الأسئلة ما أستطيع الإجابة عليه. يقول في مسألة المأتم، هل يجوز الإنسان إذا مات له قريب أن يذهب للتعزية مع العلم أن هنالك اجتماع في الصيوان؟ مجرد الاجتماع في الصيوان لا يمنع التعزية السنة، لأنه هذا مكان منكر ويجوز الذهاب لأماكن شنو المنكر بشرط أن لا توافقهم وأن تجلس معهم. لكن مجرد أن تذهب داخل الصلاة وتقول أحسن الله عزاكم وتنصرف، هذا ليس فيه شنو، ليس فيه حرك شنو شرعي. الممنوع الجلوس وليس شنو التعدي. أما إذا جلست ويجوز أن تجلس بشرط شنو شنو البيان النصيحة، فلا تقعد بعد الذكرى، يعني قبل الذكرى يمكن شنو تقعد لحد ما تذكر، وأثناء الذكرى يمكن شنو أن تقعد. نعم، السفر للتعزية، هذا سؤال مهم جدا، هل يجوز السفر للتعزية؟ أيها الإخوة، يجوز إذا الإنسان وجد ساعة من الوقت واستطاع أن يذهب فليذهب، ما في ذلك شنو بأس ولا مانع، يعني من حيث الجواز جائز أن يسافر الإنسان من أجل أن يعزي، طالما أن التعزية أمر مشروع فالسفر له شنو يكون شنو مشروع أخطر. وهل يجوز الجلوس مع أقاربه في المأتم؟ لا يجوز الجلوس مع أحد في المأتم، لكن أنا أوصي الشباب بفقه، كثير من الناس يحتاجون إلى ترفق لدعوتهم، وأنت لمجرد أنه زول يكون مثلا ودع عمك وأنت حيطة بالحيطة مات وددت صوانه أصبتها عليه نهاية، يا إخواننا هذا غير صحيح هكذا، بمعنى ما تجد في المأتم، لكن أذهب شنو عزي، تعال بالصباح نافنة مجتمعين، جيب شايك ليو، هذا مشروع اصنعوا لشنو لأن جعفر الممنوع أن يصنع على جعفر الطعام، أما أن يصنع لهم هذا ليس فيه شنو بأس، لكن البأس وين في أن يصنع له، هو ذات مشكلة على جعفر الزمن ده بيجمع عليه بيجمع على الولد بيجمع على الحاجتين مين تب شنو الزود الزود جميل ذكي بيقول لك انت بتبكي على ميتك، يقول لك ادينا البوكس عشان انت نجيب حاجة من سوق بحري، يا اخي حاجة شنو وبوكس شنو الله يهديك يا اخي، الشوالات بتحت الفوق الاسنو الفحم وينزلوها والبصل، وفي ناس متخصصين يقول لك دي ناقصة ودي بيكتبوا الليسة، يقول لك الليسة دي لك يا فلان متخصص ليسة ليسة بتاعت مآسف، يا ناس يا اخي ده حرام والله لا يجوز، كنا نعد الاجتماع بعد دفن الميت من النياحة شنو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة عليه، النياحة حرام ولا ما حرام؟ واحدة كوركت وشرطت هدوم حرام ولا ما حرام؟ الناس قاعدين بجلاليبنا السمحة وشالاتهم قاعدين في مأتم قاعدين ينوحوا، مع انه صانين ذكروا في الجرائد بيتكلموا عن نفاسة برضو قاعدين ينوحوا، مجرد دعاتهم ده كان نياحة، ده معنى الحديث اخبرنا، ما يجوز ما يجوز. لكن انت داخل الدعوة بإنك انت ما تشتغل معهم تجاملهم وما تجيب أكل تأكل الناس اللي في حلة ساكن، لكن كان يضيو جو ضيو في محلة بعيدة تمشي الشيء صينتك وتمشي طوالي، الشرع يقول كده تمشي طوالي شنو تمشي تكرمه، إلا يكون دلع عندهم طعام، إذا عرفتهم شادين حللهم ما تمشي، معناها الناس دي شنو عاملين شنو عاملين حسابهم في هذه المسألة. نعم، إذا كان ما في مأثم أن تجلس معه من باب إنك تتجله وتعزيه، أما تعزي التخفيف يعني، أما إذا كان في اجتماع بتأناس يعني كثر لا يجوز، لأنه يقول باجتماع بعد دفن الميت. يقول سائل كريم ما مصير أهل الفترة، ما مصير أهل الفترة؟ الحديث الصحيح الذي ورد في السلسلة الصحيحة أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون كيف يمتحنون؟ يؤتى بهم يوم القيامة يقول والله ما سمعنا بنبي ولا كتاب ولا رسول ولا دين، يقول الله لهم لو أني كنت أرسلت لكم رسولا وأنزلت إليكم كتابا أكنتم متبعين؟ يقول نعم. أتطيع أمري؟ يقول نعم، فيشير إلى نار يقول ادخلوا النار. قال عليه الصلاة والسلام أما وإنهم لو دخلوها لوجدوها جنة ولا يدخلها إلا من لو كان إلا من عرف الله إلا من علم الله منه أنه لو أرسل إليه رسول اتبعه. وأي زول بيابة ده كان حيكون زي شارون ويرجبوش، وأي زول خشة ده معناها من شنو من الأخيار. وهل أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن